القاهرة تقدم. عزيزي المستمع، كل يوم تمثيلية. عفوا لا داعي للإزعاج. تأليف شريف شريف محمد، إخراج عاطف الحوف. مساء الفل يا كمال. أهلا أهلا أهلا حسين، اتفضل ادخل. الله، أنت كنت نايم ولا إيه؟ نايم إيه يا راجل، هو في فنان بيجي له نوم؟ تبقى أكيد بتحضر لأغنية جديدة. أغنية ما حصلتش، أغنية حتكسر الدنيا. وأنت برضو اللي هتلحنها؟ أنا فنان شامل يا حسين، يعني بالعربي مطرب ومؤلف وملحن. ما دام كده يبقى هنشبع طرب للصبح. أنا عارف إني أذنك موسيقية، علشان كده هسمعك مدخل الأغنية الجديدة. طب قبل ما أسمع، يعني ما عندكش عشاء متين؟ يا أخي اصبر، ما أنت عارف إني تلاقتي دايما عمرانة. اللهم صل على النبي يا حمام، أحمدك يا رب، أو كده أقدر أسمعك للصبح. مقطع الأغنية بقى يا سيدي بيقول: دنيا غريبة دنيا عجيبة، تديها قمح تديك فاصوليا، تديها لحمة تديك كابوريا، دنيا غريبة دنيا عجيبة. يا عيني على الحمام، قصدي على الفن يا سيدي، على الطرب. صباح الخير يا فندم. تأخرت ليه يا مطرب الأخبار؟ بصراحة يا فندم راحت علي نومة. طبعا مدام بتسهر لوش الفجر لازم تروح عليك نومة. يا فندم انت عارف اني فنان قبل ما اكون موظف في الشركة. فنان؟ يا سلام، انت ناسي يا استاذ اللي حصل لما غنيت في حفلة الشركة ولا ايه؟ ايه، انا بلا فخر كنت نجم الحفلة. يا استاذ ده نص اللي حضروا الحفلة ناموا. ايه؟ والنص التاني هرب من صوتك. يا فندم دي اهانة. اسمع يا كمال يا ابني، فوق لشغلك ومصلحتك، وبلاش تضيع وقتك في طريق مش طريقك. معلش، بكرة الأيام تثبت لك من هنا مين هو كمال السرياوسي. أيوة جاي. أيوة جاي. لا لا لا لا لا. مالك يا كمال؟ هفرقع يا حسين. لازم المدير زعلك بكلمتين. تصور انه مش معترف بموهبتي. بكره لما تجيلك الفرصه وتشتهر هيندم على الكلام ده كله. معقوله هيجي اليوم اللي هشتهر فيه؟ وحياتك بكره صورك تنور الجرايد والمجلات. انت بس يا حسين اسمع، اذا كنت عايز تشتهر بصحيح لازم تنطلق. تقصد ايه؟ اقصد ان احنا هنا في بلد صغيره. تقصد اسافر؟ طبعا، في ايه لما تجرب حظك في القاهره؟ إيه؟ مصر مرة واحدة؟ طبعا، هناك في صحافة وإذاعة وتلفزيون وسيمة. يعني ممكن في يوم وليلة أبقى مشهور؟ يا حبيبي هتبقى حديث البلد كلها. لكن أنا ما أعرفش حد في مصر. أنا هقولك، أنا ابن عمي متعهد حفلات فن كبير قوي. طب والشركة؟ ياخد طلب أجازة بدون مرتب. تفتكر المدير هيوافق؟ مدام دايما بتتأخر وبتشوفش شغلك يبقى أكيد هيوافق. كمان عندي خبر ليكي، لكن اللي هو تقصد خبر الاجازه مش كده؟ مين قال لك الموضوع ده؟ انت ناسي يا استاذ ان احنا بنشتغل في شركه واحده ولا ايه؟ يا عزيزه انا لازم اخد فرصتي. ما انت جربت حظك قبل كده هنا وفشلت. انا عمري ما فشلت، الناس اللي هنا هم اللي مش قادرين يستوعبوا اللي انا بقوله وبقدمه. يا كمال ارجوك فكر فيا شويه، ده احنا مخطوبين بقالنا سنتين. صدقيني حسبت لك اني فنان موهوب. كمال انا خايفه عليك، خايفه تضيع مني يا كمال. للدرجه دي بتحبيني يا عزيزه؟ هو انا ليا غيرك في الدنيا دي يا كمال؟ بكره لما اشتهر هشتري لك فيلا وعربيه وفساتين ملهاش اول من اخر. يعني خلاص قررت السفر؟ انا من بكره هكون في مصر. أقابل الأستاذ عبدو ضربوكا. بتقول إيه يا أخويا؟ ضربوكا؟ عبد بي ضربك. انت عبد بي ضربك؟ ايوه محسوبك عبد ضربك. طب يا سيدي انا جاي لحضرتك من طرف حسين الحلواني من شبرا النملة. اهلا اهلا ببتوع النملة. تبقى انت اكيد الفنان كمال السرياقوسي. يبقى حضرتك سمعت عني. وهل يخفى القمر يا استاذ؟ ده يا محسين كلمني عنك وعن اغانيك الجديدة. يعني حضرتك هتساعدني؟ بعون الله حيصنع منك نجم ما حصلش. صحيح يا أستاذ ضربك بيه ضربك بيه ضربك باشا. بقولك ايه، المهم دلوقتي ان كل شيء فيك لازم يتغير. لبسك لازم يتغير، تسريحة شعرك، طريقة كلامك لازم تتغير. ايوة بس طبعا ده كل ده محتاج مصاريف يا ضربك بيه. ايدك بقى على 500 جنيه يعني علشان نبدأ الشغل. يعني حغني يا أستاذ ضربك. بقولك إيه، بعد يومين اتنين عندنا حفلة زفاف هاي لايف، هاخدك تغني فيها. بس خلي بالك اسمك من النهاردة هيكون كروان. أخيرا حيتحقق. سيداتي آنساتي سادتي، أنتم الليلة على موعد مع القدر، مع الفن، مع الصوت العاطفي الهادئ، مع قنبلة الموسم، وكل موسم مع الكروان. دنيا غريبة، دنيا عجيبة، دنيا غريبة، دنيا عجيبة، تديها أم تديك فاصوليا، تديها لحمة، تديك فاصوليا. اسمع انت هو يا غريبة، تديها أم. بقولك ايه، تديك فاصوليا. بقولك ايه، يلا بينا يلا بينا قبل الجمهور ما يخلص عليك. يلا يلا يلا بينا. معقول ده؟ معقول انا امشي؟ معقول امشي؟ ده انا ما صدقت طلعت على المسرح وغنيت. ازاي امشي؟ ده معقول؟ معقول؟ بقولك ايه مدام مصمم خليها على الحفله اللي جايه. بقولك ايه، خليك انت لوحدك. سلام عليكم. دنيا غريبه، دنيا عجيبه، تديها ام تديك فاصوليا، تديها لحمه تديك كابوريا. يا دماغي يا هنا، يا عيني، احمد ربنا يا اخي انها جات لغايه كده. ده انا وشي اتبهدل خالص. بقولك ايه، اسمع انا عندي فكره، لكن اللي هي اوعى تقول فرح تاني. فرح ايه يا كروان؟ انا من النهارده بقولك ايه، انا هقدمك للجمهور لكن بشكل تاني خالص. مش فاهم. اديني ودنك. ايه رايك اعمل لك شريط مخصوص نسجل عليه كل الاغاني بتاعتك؟ تقصد شريط كاست؟ ونسميه دنيا غريبة. وطبعا الشريط محتاج مصاريف، لزوم التسجيل والدعاية. بقولك ايه، اديني 2000 جنيه تحت الحساب. 2000 جنيه؟ ده هم اللي حيلتي من نهر عزيزة. وهي دي فلوس يا راجل؟ ده انت بكرة تلعب بالألوفات لعب. يا مصيبتك السودة يا كمال، مهر عزيزة طار يا عالم. جرعي يا كروان، كل شيء يا أخي بيتعوض. يتعوض إزاي إذا كانت الشرايط مركونة في السوق ولا حد بيسأل عليها؟ بصراحة يا كروان يا أخويا أنت منحوس. بقى بعد الدعاية دي كلها يتباع 10 شرايط بس. أنت عريق جرايد النهاردة؟ إيه؟ حد من النقاد اتكلم عن الشرايط؟ نقاد إيه يا كروان؟ ده سواق التاكسي الشرى النهاردة شريط بتاعك، شغل الشريط من هنا دخل في عمود نور من هنا. يعني تفليسة وفضايح كمان. بالعكس يا كروان، الحادثة دي هتعمل لك فرقعة جامدة قوي في الوسط الفني. ضربك. بقولك ايه، ما هو الناس لازم تقرأ الحادثة، ولما تقرأ الحادثة اكيد هيشتروا الشريط بتاعك عشان يتعرفوا على صوتك. انا فلوسي كلها راحت يا ضربك. يعني القرشين اللي كانوا معاك شطبوا؟ الشريط والدعاية مسحوا بي الارض. مدام كده بقى شوف لك سكة تانية يا حبيبي. ده انا غريب يا ضربك، ارجوك ما تتخلاش عني. بقولك ايه، قدامك فرصة اخيرة. بتقول فرصة؟ باختصار كده، الاذاعة عاملة مسابقة لاختيار المواهب الشابة. وحياتك لثبت وجودي وعرف الناس مين هو السرياوسي كروان. اسم حضرتك يا أستاذ؟ كمال السرياؤسي الشهير بكروان. ها؟ أنت كروان صاحب شريط دنيا غريبة؟ أنت سمعت الشريط؟ لا لا، في الحقيقة أنا ما سمعت الشريط، لكن سمعت عن الحادثة. على العموم اللجنة هي الحكم على صوتي. اتفضل اتفضل. غني يا أستاذ. دنيا غريبة دنيا عجيبة، تديها أم تديك فاصوليا، تديها لحمة تديك كابوريا. دنيا غريبة يا أستاذ. دنيا كفاية كفاية كفاية يا أستاذ يا أستاذ، كفاية كفاية كفاية يعني كفاية. الأغنية لسه ما خلصتش. حرام حرام عليك يا أستاذ، أنا هخرج من اللجنة دي مغمى عليا. بتقول مغمى عليك؟ ربنا يبشرك بالخير. عزيزة. أفندم. لسه زعلانة مني؟ وهيفيد بإيه الزعل؟ أنا بعترف إني غلط، لكن صدقيني غصب عني يا عزيزة. كمال، أنا ومدير الشركة ياما نصحناك يا حبيبي. ما هو اللي اسمه حسين خلاني البحر طحينة. حسين قاعد ينفخ فيك وفي صوتك لغاية ما شطب عليك، وده كله عشان بيستفيد منك يا حبيبي. وآخرتها يخليني أخد أجازة ويبعتني لابن عمه. وطلع ابن عمه نصاب. أنا خلاص هقطع أجازتي واستلم الشغل فورا. طب والمهر اللي ضيعته؟ هشتغل ليل ونهار لغاية ما حوشه من جديد. أنا مستعد أنتظرك، لكن بشرط تبطل تغني نهائي. للدرجة دي بتحبيني يا عزيزة؟ هو لولا حبي ليك كنت فكرت أكلمك تاني. على فكرة أنا كتبت أغنية مخصوص علشانك يا عزيزة. كمال، إحنا في مكان عام يا كمال. يعني إيه؟ يعني مفيش داعي للإزعاج. كنتم مع عفوا لا داعي للإزعاج. مثل الشخصيات زكي عبد المجيد في دور كمال، عثمان محمد علي في دور المدير، عبد المنعم سعد في دور المذيع، منى أبو الفتوح في دور عزيزة، سيد رؤوف في دور حسين، وفوزي أبو المجد في دور عبدو دربكة. المخرج المساعد هدية خلف الله. التسجيل والمونتاج إمام عبد. عفوا لا داعي للإزعاج، تأليف شريف شريف محمد، إخراج عاطف الحوفي.